أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة من الناس فمن ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي. ولا تقصدن الله غافلا عنك. صدق الله العظيم.